الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله: فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينته حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في الدرس الماضي أن إذا قال ليس لي بينة، جميل، ثم حكم ثم وجه القاضي اليمين المدعى عليه بإذن المدعي وحلف ثم جاء ببينته، يعني جاء المدعي ببينته فإنه يحكم له. وعرفنا في الدرس الماضي الخلاف بين علماء رحمة الله عليهم هل يحكم أو لا يحكم على أقوال ثلاثة، وعرفنا أن الراجح أنه يقضى له. والمؤلف رحمه الله يقول: ولم تكن اليمين مزيلة للحق، بمعنى أن اليمين لا تزيل الحق في هذه الحال، بل الحق ثابت، لأنه علم من وجود البينة أن اليمين كانت يمينا فاجرة، لأنها يمين على غير حق، وأنه علم أنه حلف وهو فاجر كاذب في حلفه. وهنا مسألة ذكرها الفقهاء رحمة الله عليهم، وهو إذا قال إنسان إذا قامت البينة ثم إذا قامت البينة بعد وهو قد ذكر أنه ليس له بينة، فإما أن يقول لا أعلم لي بينة، أو أن يقول ليس لي بينة كذا، أو لا بينة لي. فالمذهب عندنا المذهب أن الإنسان إذا قال لا أعلم لي بينة ثم قامت البينة قضي سمعت وقضي بها له. إذا قال لا أعلم، لا أعلم، انتبهوا الفرق بين اللفظين. وإذا قال لا بينة لي، لا بينة لي، فهنا ثم قامت البينة لم تسمع، واضح؟ إذا قال لا أعلم وثم قامت البينة سمعت البينة وقضي له بها إن دلت على مراده. وإن قال لا بينة لي، الأول نفى العلم والثاني نفى البينة، فإنه لا تسمع، إذا قامت البينة فإنها لا تسمع. هذا المذهب. وهاتان مسألتان اختلف فيهما أهل العلم رحمة الله عليهم، ليستا متفقا عليهم. نأخذ مسألة أولى. المسألة الأولى إذا قال لا أعلم لي بينة، لاحظوا الفرق إخواني، قال لا أعلم لي بينة، الثاني يقول لا بينة لي. شوف المسألة الأولى وهي إذا قال لا أعلم لي بينة. إذا قال لا أعلم لي بينة فقد اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم إذا قامت البينة هل يحكم له بها أم لا. القول الأول أنه إذا قال لا أعلم لي بينة ثم علم بعد ذلك فإنه تسمع بينته ويقضى له بها، وهذا ذهب إليه الحنفية، وكذلك أيضا ذهب إليه الحنابلة، وهو مقتضى مذهب الشافعية، لأنه سيأتينا بعد إن شاء الله تعالى أن الشافعي إذا قال لا بينة لي نفى البينة مطلقة ثم قامت فإنها تسمع، فمن باب أولى أنه إذا قال لا علم لي، لا علم لي، لا أعلم لي بينة ثم قامت البينة فإنها تسمع، إذا من باب أولى. وأدلتهم في هذا قالوا الاحتمال أن يكون له بينة لم يعلمها ثم علمها، وهذا وارد أن الإنسان يظن أن له ليس له بينة ثم تقوم البينة بعد ذلك، فلما كان الاحتمال موجودا فإنه تقبل بينته. طيب، والقول الثاني أنه لا تسمع بينة المدعي إلا إذا كان ثمة عذر من نسيان ونحوه، إذا كان ثمة عذر فإنه تسمع إلا فلا، ويحلف على ذلك، بمعنى يحلفه القاضي أنه نسي أو أنه لم يعلم، فإذا حلف قبل منه. وهذا بليه المالكية رحمة الله عليهم، ودليلهم قالوا لأن قول الإنسان لا علم لي، لا أعلم لي بينة، يفهم من إرادة إسقاط البينة، يفهم من إرادة إسقاط البينة، مع واضح هذا، والرضا بإدعاء المدعي، والرضا بنعم والرضا بنفي المدعى عليه بإدعاء خصمه ونفي خصمه، فلا تسمع بينته إلا إذا كان ثمة عذر ويحلف عليه، يحلف على وجود العذر. والقول الثالث أن المدعي يخبره القاضي، نعم، أن المدعي في هذه الحال يخبر بأنه بالخيار بين أمرين، بين تأخير تحليف الخصم وبين أن يحلفه ويسقط حقه، بين تأخير التحليف وبين أن يحلفه ويسقط حقه في إقامة البينة مطلقا فلا تقبل منه بعد ذلك البتة. وهذا بيلي الظاهرية رحمهم الله، ودليلهم حديث وائل بن حجر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للطالب بينتك، قال ليس لي بينة، قال يمينه، قال إذن يذهب بها بما معي بمالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك. ليس لك إلا ماذا؟ إلا ذلك. مما يدل ووجه الاستدلال النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون للمدعي إلا واحد من أمرين: إما اليمين وإما البينة. وفي حال ما إذا حلف، فيما حال إذا ما حلف خصمه ثم قامت البينة، كان له كم شيء؟ كان له شيئان: يمين صاحبه وأيضا البينة. وهذا خلاف الحديث. ونوقش أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حق المدعي، أن حق المدعي منحصر في هذين الشيئين مع إخواني، فليس أمر ثالث، ولا دلالة في الحديث في عدم، ولا دلالة في الحديث على عدم جواز جمعهما. ما في الحديث ما نص على الجمع، لكن الرسول بيّن عليه الصلاة والسلام أن له، أن له أمرين، إما أنه أمرين له البينة أو له حلف المدعى عليه. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وأنه إذا قامت البينة بعد حلف، بعد حلف الخصم، فإنها تقبل ويعمل بمقتضاها. إذا قال لا أعلم لبينة ثم قامت البينة فإنه يعمل بمقتضاها، وذلك لوجود البينة التي هي الأصل والمبدل واليمين، نعم، واليمين بدل عنها ولا أثر للبدل مع وجود المبدل. المسألة الثانية إذا قال لا بينة لي، فنفى وجود البينة. الأول نفى العلم، والثاني نفى ماذا؟ نفى البينة. المذهب أنه لا تسمع منه، مو بتقبل، لا تسمع منه، حتى السماع ما تسمع منه مطلقا. فلا، لو جاء بالبينة فإنها لا تسمع. مع إخواني لا تسمع البينة حينئذ، لأنه مكذب للبينة. حينما قال لا بينة لي ثم جاء ببينة، هو الآن مكذب للبينة فلا تسمع منه. والمسألة فيها خلاف على أقوال كثيرة الحقيقة بين العلماء رحمة الله عليهم، يعد بعضهم 6 أقوال وأكثر، لكن أهمها القول الأول أنه لا تسمع البينة، لا تسمع بينة المدعي ولا يعمل بها، ويمضي القاضي قضاءه، يمضي القاضي قضاءه. وهذا رأي محمد بن حسن والحنفية في قول، وهو والشافعية في قول، وهو مذهب الحنابلة. إذن ذهب إليه الحنفية في قول والشافعية في قول، وهو المذهب عند الحنابلة. قالوا لا تسمع بينته لأنه أكذب نفسه، لأنه لن يعتبر مكذب للبينة، لأنه مكذب للبينة التي، مو بأكذب نفسه، مكذب للبينة القادمة التي جاءت الآن، لأنه كذبها في قوله لا بينة لي، لأنه أقر أنه لا يشهد له أحد. فإذا شهد له إنسان كان تكذيبا لذلك الإنسان الذي شهد له. وأيضا قالوا إن الإنسان إذا قال لا بينة لي، إذا قال لا بينة لي، هذا إقرار على نفسه، والإنسان لا يتهم بما أقر به على نفسه. ثم إذا رجع عن ذلك بإثبات البينة يعد رجوعا عن الإقرار، والرجوع عن الإقرار لا يقبل، الرجوع عن الإقرار لا يقبل. والقول الثاني أن البينة لا تسمع إلا إذا كان إنكاره لعذر، إذا كان إنكار لعذر فيحلف أنه ما علم أو أنه نسي، ثم تسمع بينته حينئذ. وهذا ذهب إليه المالكية رحمة الله عليهم. ويمكن أن يستدل لهم بأن الإنسان إذا كان ناسيا أو جاهلا فأنكر، إذا كان ناسيا أو جاهلا فأنكر البينة فهو معذور، لذلك فإذا قام البينة قبلت بينته. والقول الثالث أن البينة تسمع ويقضي القاضي بموجب البينة، وهذا بليه الحنفية والشافعية في الأصح، وأيضا الحنابلة في وجه اختاره ابن عقيل وذكره ابن قدامة في المغني احتمالا، وهو ظاهر كلام الماتن الحجاوي، ورجحه شيخنا ابن عثيمين عليهم رحمة الله جميعا. وأدلتهم قول عمر: اليمين الصادقة أحب إلي، البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة. وتقدم من هذا الأثر ضعيف، لكنه منقول عن طائف من السلف. قال البخاري رحمه الله: قال إبراهيم وشريح البينة العادلة، يقول إبراهيم وشريح يقولان البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. وقولهم جميعا دليل على قبول البينة مطلقا، وأنها تقبل على كل حال سواء كانت قبل يمين أو بعدها. ولأن الإنسان يحتمل أن ينسى أو أن يجهل، هذا احتمال موجود، ويحتمل يكون الشاء أن يكون ثم شهود قد سمعوا منه من المدعي وهو لا يعلم بذلك، فإذا علم فإن البينة تعمل. فليس في هذه الحال هو مكذب للبينة، لأنه هو نفى العلم، نفى أن يكون عند بينة باعتبار ظنه أن يظن ما في بينة، ولكن حقيقة الأمر أن ثمة بينة. القول الراجح والله أعلم هو القول الثالث، وأنه تسمع البينة، وذلك لاحتمال النسيان والجهل. وغالب الناس لا يفرقون بين نفي العلم وبين نفي البينة، يعني نفي الوجود مطلقا وبين نفي العلم. لكن في مثل هذه الحال ينبغي للقاضي أن يحتاط جدا، وأن ينظر في الأمر، وأن يشغل فراسته، وأن يتأمل في الأحوال والقرائن المحيطة بهذه القضية، لاحتمال أن يكون كاذبا، احتمال يكون المدعي كاذبا في في في احضار البينه، او ان تكون البينه كاذبه هو يعني اعطاهم مالا ليشهدوا له، فيحتاط القاضي في مثل هذه المساله. قال رحمه الله: فصل فيما تصح به الدعوه والبينه، ولا تصح الدعوه الا محرره معلومه المدعي. طيب هذا الفصل يا اخواني عقد المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما تصح به الدعوه، ما تصح به الدعوه والبينه كذلك. ذكر اولا قال: لا تصح الدعوه، لا تصح الدعوه الا محرره. قول لا تصح الدعوه، الدعوه تطلق على على معاني كثيره، منها مثلا في لغه العرب انها تطلق على الطلب والاستعانه والزعم والاخبار، والدعوه القضائيه تشتمل على هذه المعاني الثلاثه، على هذه المعاني الاربعه، فهي فيها ان فيها طلب وايضا اعانه على اثباتها، والمدعي قد يزعم اشياء يحتاج للاخبار عنها او بها، يحتاج الاخبار بها. فإذا المعاني الأربعة التي ذكرت في معنى الدعوة لغة هي منطبقة على الدعوة القضائية. وأما تعريفها اصطلاحا الدعوة، فقيل إخبار عن وجوب حق على غيره عند الحاكم. إخبار، قيل إخبار عن وجوب حق، ها، عن وجوب حق على غيره عند الحاكم، هذا معنى. وقيل إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. إضافة الإنسان إلى نفسه، إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في ذمة غيره، في يد غيره أو في ذمته. هذا تعريف الدعوة اصطلاحا. والدعوة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمثل قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك من السنة مثل حديث أم سلمة المشهور السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي فأقضي له على نحو ما أسمع، إلى آخر الحديث. والأدلة على ثبوت الدعوة، على إثبات الدعوة ومشروعيتها في السنة كثيرة جدا، ومن كلام السلف ومن كلام الصحابة رضي الله عنهم أيضا كثيرة جدا. أما الإجماع فقد انعقد الإجماع من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على مشروعية الدعوة وأنها جائزة، وانعقد الإجماع على أن البين على المدعي، وأن على اليمين على أن اليمين على من أنكر. وهذا الإجماع حكاه ابن المنذر بن قدامة وغيرهم كثير من العلم حكوا، وغيرهما كثير من العلم قد حكوا الإجماع على مشروعية الدعوة في الجملة. وليعلم أن دعوة على الإنسان على غيره إذا ادعى حقا على غيره أنه أن الدعوة جائزة، وأما إن كان ظالما فلا يجوز له، فلا تجوز له الدعوة حينئذ. فإن ترتب، لاحظوا إخواني، فإن ترتب على هذه الدعوة أخذ شيء من ماله فهو متوعد بعقوبة عظيمة. جاءت في حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله عليه وهو غضبان. وهل هذه اليمين غموس أم غيرها؟ في خلاف كما تقدم في كتاب الأيمان، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. والمؤلف رحمه الله قال: لا تصح الدعوة إلا أي شيء، ولا تصح الدعوة إلا محررة معلومة المدعى. طيب، به لا تصح الدعوة إلا محررة، يعني لا بد أن تكون الدعوة محررة. فاشترط المؤلف رحمه الله في صحة الدعوة أن تكون محررة، والمراد مبينة موضحة، مبينة موضحة، وذلك بأن يذكر المدعى به مع إخواني، وذلك بذكر جنسه وصفاته وقدره وكل صفة يحتاج إليها ليبقى متميزا، يحتاج إليها في بيانه ليبقى متميزا ظاهرا محررا مخلصا من شوائب الجهل مع إخواني هذا. وذلك لأن الحكم مرتب على ماذا؟ مرتب على الدعوة. فالقاضي يحكم بناء على ماذا؟ على دعوة المدعي، فالقاضي يبني حكمه عليها. والواجب على الحاكم إذا ادعى شخص شيئا مجملا أن يستفصل، يعني استفصله الحاكم فيما ادعاه، بيّن دعواك فيبينها له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أقضي على نحو ما أسمع. وإذا كان على نحو ما أسمع فيجب تحرير الدعوة وتبيينها وتظهيرها للحاكم، ويعني حتى يظهر له وجه الحكم فيها، لأنه لن يظهر له وجه الحكم حتى تكون محررة موضحة مبينة. وليعلم من هذا هو قول جماهير العلم رحمة الله عليهم. المسألة فيها خلاف على قولين: القول الأول أنه يشترط في صحة الدعوة أن تكون محررة، وهذا بلي الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل ورأي عامة العلم رحمة الله عليهم. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ماذا؟ بنحو ما أسمع. وإذا كان يقضي بنحو ما يسمع فلا بد أن يكون ما يسمعه واضحا بينا ظاهرا محررا لا خفاء فيه، لأنه سيوقع الحكم على مقتضى ما سمع. كذلك أيضا أن الحكم مرتب على الدعوة، ولا يمكن الحكم إذا كانت الدعوة غير معلومة وغير محررة، فإنه لا يمكن الحكم على ما ادعاه المدعي. كذلك أيضا أن الدعوة تحتاج إلى شهادة، وكيف يشهد على شيء غير معلوم وغير موضح ومبين، ولأن القاضي يحتاج إلى سؤال المدعي، نعم يحتاج إلى سؤال المدعى عليه، القاضي يحتاج أن يسأل المدعى عليه فيما عما ادعي به عليه، فإذا لم تكن محررة لم يمكن القاضي أن يسأل ولا أن يلزم المدعى عليه، لأنه سيلزمه بشيء غير معلوم، ولا يمكن الزام بشيء غير معلوم. والقول الثاني أنه لا يشترط في الدعوة أن تكون محررة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، واستدل بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه في حديث قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض أبي كانت تحت، على أرض لي كانت تحت أبي، أو قال: غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: إن هي أرضي في يدي، هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن هذا الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف، ما حلف عليه، وليس يتورع يقول على شيء على من شيء. فقال: ليس ليس ليس لك منه إلا ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في مسلم. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من الحضرمي دعواه وهي غير محررة، فلم يذكر الحضرمي في دعواه الأرض مكانها ولا صفتها ولا وغير ذلك، لم يذكره مما يميزها عن غيرها، وهذا دليل على عدم اشتراط تحرير الدعوة وأنه يجوز سماعها غير محررة. ونوقش بأن الدعوة معلومة، بأن الدعوة معلومة لكل من المتداعيين الكندي والحضرمي، أنها معلومة لكل واحد منهما، إذ يدعي عليه أرضا معلومة لهما، وربما أنهما ذكرا صفة الأرض لكن لم ينقل، وعدم النقل ليس نقلا يا إخواني، وعدم النقل ليس نقل للعدم، فقد يكون ذكر هذا الشيء. والأقرب الله أعلم أنه اشترط أن تكون الدعوة محررة. وعلى القول بعدم اشتراط ذلك، فإنه إذا ادعى الإنسان فإن القاضي يلزمه بعد ذلك بأن يحرر دعواه، فيقبلها منه ثم يطلب بالتحرير حتى يستطيع أن يحكم له أو عليه. واضح هذا؟ إذن الأقرب أنه لابد أن تكون محررة، فإن لم يكن فإنه يبين، يطلب منها التبيين والتوضيح. قال رحمه الله: معلومة المدعى به إلا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من معلومة المدعى محرومة. بس يأتي بعد قليل، قال: إلا ما نصححه مجهولا، إلا ما نصححه مجهولا مثل ماذا؟ كالوصية. إذا المؤلف رحمه الله استثنى من عدم العلم ما يصححه مجهولا مثل وصية، فإن القاضي يحكم بها إذا ادعى وصية قال أنا، لأن قد تقدم من قبل الوصية بالمجهول تصح، فإذا ادعى شخص على ورثة ميت وقال إن مورثهم قد أوصى لي، الآن وصية مجهولة غير مجهولة الموصى بها لا ما يدري، فإن القاضي يصحح الدعوة ويعطي هذا المدعي ما يترتب على ذلك، يعني وصية بالمجهول فيصححها ويعطيه، إذا يسمع منها الدعوة، وإذا قال أوصى لي بشيء فإنه يعطيه الورثة ما يصدق عليه مسمى الشيء مما يطلق عليه أنه مال. طيب، فإن ادعى الورثة بأن مورثهم أوصى له بشيء فإن القاضي يقبل الدعوة، يسمع الدعوة أيضا، وإذا أتى بشهود يحكم له بأن له شيئا من المال فيعطيه الورثة ما يصدق عليه مسمى المال. أيضا قال: إلا ما نصح مجهولا كالوصية وعبد من عبيده، وعبد من عبيده ومهرا ونحوه، ومهرا ونحوه، وعبد من لا عبيده مهرا، ونعم وبعبد من عبيده، وعبد من عبيده، وعبدا من عبيده مهرا ونحوه، يعني أنه يصح في هذه الصورة إذا ادعت المرأة على زوجها أنه أمهرها عبدا من عبيده، عبدا من عبيده، فالقاضي يصحح الدعوة، صح الدعوة ويسمع الدعوة ويصححها ويسمعها، ويطلب منه أن يعطيها عبدا من عبيده، ويطلب منها أن يعطيها عبدا من عبيده، لأنه مبهم الآن. والمهر كما تقدم يصح بالمبهم، وإذا كان يصح بالمبهم فإن صحح الدعوة ونأمره بأن يعطيها عبدا من عبيدي. طيب، إذن كل ما يصح عوضا أو أن يكون مستحقا فإنه تصح الدعوة به، لأن الدعوة فرع عن صحة العقد، والعقد يصح بالمهر المبهم، كذا يصح بالمهر المبهم، فإذا صح به فإن يصح الدعوة به. وقوله نحو، وقوله عبدا من عبيده مهرا ونحوه، يعني لو خالعها، يعني مثل لو خالعت المرأة زوجها على عبد من عبيدها وادعى عليها ورفع بها القاضي، فإن القاضي يسمع الدعوة ويصححها ويأمرها بأن تعطيه عبدا من عبيده، لأنه يصح الخلع بعبد بشيء مجهول، فيعطيه القاضي عبدا من عبيدها أو دارا من دورها. لو قالت خالعت بدار من دوري فإنه صحح ويسمع الدعوة ويأمرها بأن تعطيه دارا من دورها. وليعلم يا أخواني أن العلماء رحمة الله عليهم قد اشترطوا لصحة الدعوة شروطا، والمراد شروطا في المدعى، في المدعي والمدعى عليه، وأيضا في المدعى به، وشروط في صيغة الدعوة. واضح أخواني؟ هذا ذكره الفقهاء رحمة الله عليهم. ولهذا المؤلف رحمه الله إنما ذكر شيئا يسيرا، وإلا فإنه مع الاستيفاء لا بد أن تذكر شروط الدعوة، شروط المدعي والمدعى عليه والمدعى به، وشروط صيغة الدعوة، أربعة أشياء لا بد منها. لكن نذكر جملة مما ذكر المؤلف ومما ذكره بعضهم، قليل جدا منها، وإلا فإن الشروط كثيرة، يعني ممكن تصل إلى في بعض الأركان إلى 14 شرطا أو 13 شرطا. اشترط الفقهاء في صحة الدعوة، شروط صحة الدعوة، أن تكون الدعوة محررة، وهذا قد تقدم قبل قليل. وأيضا اشترطوا أن تكون معلومة المدعى به، وما ذكر المؤلف رحمه الله قبل قليل. إذن لا بد أن تكون معلومة المدعى به. وكون المدعى به معلوما فيه خلاف على قولين، كون المدعى به معلوما فيه خلاف على قولين. القول الأول أنه يشترط أن يكون المدعى به معلوما، وهذا ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون معلوما. ودليلهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: فأقضي على نحو ما أسمع. قالوا قول على نحو ما أسمع دليل على اشتراط كون المدعى به معلوما، إذ كيف يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء مجهول. كذلك أيضا أن المقصود بالدعوة إثبات حق المدعي على المدعى عليه، والحق لا يمكن إثباته إذا كان المدعى به مجهولا. وكذلك أن الدعوة تحتاج إلى بينة تثبت الحق، وإذا كان المدعى به مجهولا فلا يمكن إقامة البينة عليه. والقول الثاني أنه تصح الدعوة، على مدعى به غير ماذا؟ غير معلوم، يعني يكون مدعى بغير معلوم. وهذا بليه المازري وأيضا الحطاب وبعض المالكية، بل بعضهم يقول جمع من مالكية وبعضهم يقول كثير من مالكية، وهو رأي شيخ الإسلام من تيمية. ودلتهم حديث القسامة، حيث ادعى الأنصار على اليهود قتل صاحبهم والمدعى عليه وهو القاتل مبهم. إذن الآن عندنا أنه هناك مدعى به، وهو قضية القتل حاصلة على هذا الرجل وهو مجهول الآن، المدعى به مجهول وكذلك المدعى عليه. ونوقش بأن القسامة لا يقاس عليها لأنها مستثناة من أصل، وهي بذاتها أصل مستقل. وأيضا قالوا قياس الدعوة بالمجهول على قبول الإقرار بالمجهول، لأنه لو لم تقبل الدعوة بالمجهول لم يمكن إلزام من أقر بمجهول بتفسير ما أقر به، وذلك بذكر قدره وجنسه ونحوه. أيضا لو قيل به لم يمكن إعطاء المقر له بما ادعاه. ولهذا القول الراجح والله أعلم هو القول الأول، وأنه لا بد أن يكون المدعى به معلوما، وذلك لتعذر الحكم على ذلك، لأن إذا كان مجهولا لا يمكن أن يحكم الحاكم والقاضي بشيء مجهول، ولا يمكن أن يقام عليه البينة ولا يشهد الشهود عليه، فلا بد أن يكون الشيء معلوما. من الشروط أيضا أنهم قالوا أن يصرح بالدعوة، يعني أن يصرح المدعي بالدعوة، لا بد أن يصرح بها، وأن يصرح بها صراحة، أن يصرح بها فيقول أنا أطالبه أو أنا أدعي عليه، يعني لا بد أن تكون الدعوة صريحة مع إخواني. وهذا بلي الشافعية في الأصح والحنابلة، أنه لا بد من التصريح بالدعوة فيقول أنا أطالبه، أنا أدعي عليه، أنا أطلب منه كذا، أن هذا الإنسان أريد منه كذا، فلا بد منه. قالوا لأنه قد يذكر الإنسان الشيء على سبيل الحكاية، قد يذكر الشيء على سبيل الحكاية، فإذا لم يصرح بالدعوة لم تسمع دعوة، إذا لم يصرح بالطلب لم تسمع دعوة، فيقول أنا أطلبه بكذا، أنا أريد منه كذا، هذا الرجل أنا أخذ مني كذا وأريد أن أخذ منه كذا. وذهب الشافعي في وجه الحنابلة في قوله لعدم اشتراط التصريح بالدعوة، وقالوا إذا كان الناس ليس عندهم، أو إذا كان أن كثير من الناس ليس عندهم معرفة بمطالبة الحاكم مع إخواني، فيترك المطالبة فيضيع حقه، ما يعرف، فهو لا يدرك أن يقول أطالب أريد. فإذا علم القاضي فإنه يحكم أو يقيم الدعوة حتى لو لم يطلب بها صريحا، يعني لو جاء بها مبهمة، يعني لو جاء بها بلفظ غير صريح فإن القاضي يحكم، لأن الناس ما يعرفون أو لا يدركون هذا المعنى. أيضا من الشروط أن تنفك الدعوة عما يكذبها، والذي يكذب الدعوة يكذبها أن تنفك عن ما يكذبها شرعا وحسا وعقلا، شرعا وحسا وعقلا. فإذا كانت متصلة بشيء يكذبها شرعا أو حسا أو عقلا فإن الدعوة لا تقبل، وإذا كانت تتصل بشيء يكذبها عادة فهل يقبل أو لا يقبل؟ الجمهور كذلك لا يقبل، كذلك الجمهور عندهم أنه لا يقبل، وذهب الشافعية إلى قبول الدعوة حينئذ إذا كانت منفك، إذا كانت متصلة بما يكذبها عادة، مثل لو ادعى إنسان على آخر أنه اتفق معه على أن ينظف بيته مثلا وهو من أشراف القوم ومن عيلتهم، هذا عادة لا يقبل، عادة لا يمكن، وقال إني أعطيته مال وهو لم ينفذ ما اتفقت معه عليه. الجمهور يقول لا يقبل لأنها الدعوة فيه ما يكذبها عادة، والشافعية يقول يقبل ويستفصل فيه بعد ذلك. أيضا من شروط أن تمكن المطالبة بالحق حالا، ومن الشروط أيضا أن يذكر سبب الاستحقاق، فلا تصح الدعوة بدون ذكر سببه، وهو أمر متفق عليه في الدعوة الجنائية. دون الدعوة العقار والمنقول والدين فإنه لا بد أن يبين سبب الاستحقاق، والمسألة الحقيقة فيها خلاف، فيها ثلاثة اللي هي دعوة العقار وأيضا المنقول والدين، فيها خلاف بين العلم رحمة الله عليهم، لكن ذكر سبب الاستحقاق المتفق عليه هو في الدعوة الجنائية. إذن لا بد أن يذكر سبب الاستحقاق، فلا تصح الدعوة بدون ذكر سبب الاستحقاق في القضية الجنائية وفي الدعوة الجنائية هذا بالاتفاق، وأما في الدين والمنقول وفي المنقول والعقاري والدين هذا في خلاف بين العلماء بين الجماهير على أقوال. أيضا من الشروط ذكر من شروط الدعوة ذكر الشروط لو ادعى عقد بيع أو إجارة أو وقف مع إخواني أو نكاح، وهذا المذهب والمالكية يرون عدم اشتراط ذكر أي شرط في العقود. فإذا ادعى على شخص عقد نكاح على امرأة عقد نكاح، لا وامرأة اشترطت لا بد أن يذكر شروط العقد، وإذا ادعى عقد بيع لا بد يذكر شروط البيع، وإذا ادعى عقد وقف لا بد أن يذكر شروط الوقف وإلى آخره. هذا قول الحنابلة وسيأتي التفاصيل في الأقوال. وأما المالكية فيرون أنه لا يشترط في أي عقد ذكر أي شرط، بل يقدم الدعوة بدون ذكر الشروط. قال رحمه الله: وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. هذا الشرط الأخير ذكرنا قبل قليل وهو لا بد من ذكر. المؤلف يقول إذا ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما كالوقف والإجارة ونحو ذلك كالبيع والإجارة ونحو ذلك فإنه لا بد أن يذكر الشروط، لا بد من ذكر شروطه، شروط العقد. إذن إذا ادعى عقد نكاح فلا بد من ذكر شروطه، شروط النكاح. لما؟ قالوا لأن الناس مختلفون في الشروط، فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي، والقاضي لا يمكن أن يقضي مع جهله بالعقد، فلا بد أن يبين ما هو العقد، هل هو صحيح ولا غير صحيح، فيذكر شروط العقد. هذا المذهب ومذهب الشافعية رحمة الله عليهم، وذلك لأن الناس اختلفوا في شروط صحة عقد النكاح، فقد يدعي نكاحا يعتقده صحيحا والقاضي لا يرى صحته فيبين هذا الشيء، ولهذا لا ينبغي أن يحكم بصحته مع جهله بها، لا بد أن يذكر الشروط، فإن كان العقد صحيحا عند القاضي فإنه يحكم بعد ذلك. وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في قول إلى أنه لا يشترط ذكر شروط عقد النكاح، واختار هذا القول ابن قدامة رحمة الله عليهم. قالوا لأن النكاح نوع ملك فيشبه ملك العبد فلا يحتاج إلى ذكر الشروط. طيب إذن هذا القول أو هذه المسألة الأولى وهي إذا كان عقد نكاح. طيب إذا ادعى على شخص عقد بيع وأنه باع عليه ملكه، قالوا فلا بد من بيان شروط صحة البيع، فيبين الشروط وأن يقول له إنه مملوك له للبائع بثمن معلوم، ويذكر بقية شروط البيع المعروفة السبع المشهورة، وذلك للقاضي قد يرى عدم صحة العقد لأن الحكم بالشيء فرع عن تصوره. وذهب الحنابلة في وجه إلى أنه لا يشترط ذكر الشروط في البيع، وهذا اختيار شيخنا رحمة الله عليهم. قالوا لأنه لا يحتاط لهذه العقود ولا تفتقر إلى ولي وشهود مثل عقد النكاح، عقد النكاح قد نقول لابد من ذكر الشروط لأن فيها احتياطات، أما هذا فلا يحتاج فلا يفتقر إلى كشف مثل دعوى العين. والراجح والله أعلم يا إخواني عدم اشتراط ذكر الشروط، هذا الأصل. طيب قبل من أهل العلم من يفرق بين النكاح وغير النكاح من عقود، فيقول فيشترط ذكر شروط النكاح دون شروط غيرها، وهذا مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأما شيخنا فيرى عدم التفريق بين العقود جميعا، وأن لا يشترط ذكرها على مذهب المالكية، كما تقدم في المالكية يرون أنه لا يشترط ذكر شيء من الشروط، ولهذا القول الراجح والله أعلم أن يقال أن الراجع عدم اشتراط ذكر الشروط وأن لا يشترط، ثم إذا ادعى المدعي اختلال شرط من الشروط أو وجود مانع فهذه دعوة جديدة، هذه دعوة جديدة. ثم يقال إن الأصل الصحة وأن عقود جارية على وفق الشرع، ولا يمكن يحكم بكونه شرط غير صحيح أو بكون عقد غير صحيح إلا إذا اختل شرط بدعوى المدعي، فيدعي المدعي أن العقد غير صحيح ويأتي ببينة تثبت أن هذا الشرط غير موجود غير متوفر، وإلا في الأصل أن العقد جاري على وفق الشرع. وإخواني، فإذا ادعى فيقال الأصل للصحة، فإن ادعى المدعي اختلال شرط أو وجود مانع فهذه دعوى جديدة ينظر فيها القاضي. واضح؟ أول شيء يثبت الأول ثم بعد ذلك ينظر في الدعوى الجديدة. قال رحمه الله: وإن ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة. طيب الآن نحن عرفنا أنها في المسألة هذه أن يكون إيش؟ أنه يكون إذا أول شيء أن العقد صحيح، أن نقول لا يشترط ذكر الشروط، لا يشترط ذكر الشروط، مثل ما لو ادعى، مثل لو ادعى شخص على آخر بأنه باعه ثمرة شجرة، مع إخواني، وحكم القاضي بصحة البيع، حكم القاضي بصحة البيع. في المذهب لا يصح الحكم حتى يبين الشروط، أليس كذا؟ كما تقدم يبين الشروط ثم بعد ذلك يحكم القاضي. وعن الراجح القول الثاني لا يشترط ذكره، لا يشترط ذكرها. طيب فيصحح القاضي، يقول القاضي البيع صحيح مثلا أو يحكم بالبيع، ثم بعد ذلك إن كان في الشروط خلل فإن المحكوم عليه المشتري يدعي الخلل ويقول هذا البيع فيه كذا أو هذا البيع فيه ويوجد فيه مانع، فتكون هذه دعوة جديدة ينظر فيها القاضي وبعد ذلك يصدر حكمه. قال رحمه الله: وإن ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها. طيب إذا دعت امرأة نكاح رجل، قالت هذا الرجل هو زوجي، وكان سبب الدعوة، لاحظ، طلب مهر أو نفقة، يعني طلب مال من نفقة أو مهر أو غيرهما، فإن الدعوة تسمع حينئذ. واضح إخواني؟ إذا كانت المرأة ادعت على الرجل الزوجية من أجل دعوى المال، يعني من أجل إثبات المال، يعني ادعت نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو سكنة أو غير ذلك من أمور المالية المتعلقة بالنكاح، فإن دعواها تسمع، فالقاضي يسمع دعواها ثم يحكم فيها كذا، يعني هل يقبلها أو لا، هذا يرجع إلى البينات الموجودة، إذا كان عنده بينات. المهم إذا ظهر القاضي صحة دعواها فإنه يحكم لها، فإن لم يكن لها بينة حلف الزوج وخلي سبيله. ولهذا قال مقدامة في هذه الصورة: فإن دعواها تسمع بغير خلاف نعلمه. إذا ادعت النكاح من أجل أشياء مالية لطلب نفقة أو سكنة أو مهر أو غير ذلك، فإن الدعوة تسمع، يقول ابن قدامة، بغير خلاف نعلمه، وذلك لأنها تدعي حقا لها وتضيف هذا الحق إلى سببه فتقبل دعواها حينئذ. طيب واضح إخواني هذا؟ إذا ادعت المرأة، يلا إذا ادعت إيش؟ إذا ادعت المرأة الزوجية من أجل ماذا؟ من أجل لطلب مال من نفقة أو مهر أو سكنة أو غير ذلك، فإنه تسمع دعواها وينظر القاضي بعد ذلك فيها. بعدين فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. وإن لم تدعي سوى النكاح، لاحظ الآن، ما تدعي النفقة أو المال لطلب النفقة، ما دعت النكاح لطلب المال، لأنما ادعت النكاح نفسه، تقول هذا زوجي وأنا أريد إثبات هذا النكاح، قالوا فإنه لا يقبل، لا تسمع دعواها، لأن هنا لم تدعي ماذا؟ مالا، يعني لم تدعي أن الزوجية من أجل النكاح من أجل المال، وإنما ادعت الزوجية من أجل الزوجية، فلا تسمع دعواها. قالوا لأن النكاح حق للزوج، النكاح حق للزوج عليها، فلا تسمع دعواها بحق لغيرها، النكاح حق لمن؟ للزوج، فلا تسمع دعواها، لا تسمع دعواها بحق لغيرها. هذا المذهب. وذهب الحنابلة في وجه اختاره القاضي أنه تسمع دعواها في هذه الحال، وذلك لأن النكاح سبب في ثبوت حقوق لها، فتسمع دعواها في كالبيع. إذن هذا قول، والقول الثاني المذهب لا تسمع، والقول الثاني أنه تسمع. وقد ذكر شيخنا رحمه الله، ذكر أن هذا القول، أن القول بالسماع، يعني القول بسماع دعواها، يفتح باب أذية على الرجل، لأن كل امرأة تريد إيذاء الإنسان، تريد إيذاء رجل، فإنها تدعي عليه النكاح وتذهب للقاضي لإتعابه، وكذلك أيضا القدح بسمعته، فهذا مما يقوي القول بعدم السماع، هذا مما يقوي المذهب. وهنا وجه آخر، وهو أن المرأة إذا جاءت معترفة بأنه زوجها أو بأنها زوجة فلان تريد إبراء ذمتها من الزوجية حتى تتزوج بزوج آخر، فهذا وجه يقوي ماذا؟ يقوي سماع دعواها. ولهذا الشيخ رحمه الله يقول: فإننا نرى أن الأقرب أن يلزم الزوج في هذه الحال بالفراق، واحتمال أن يكون قصدها الأذى، احتمال أن يكون قصدها الأذى، احتمال أن يكون قصدها الأذى واردا، واحتمال أن يكون قصدها الأذى واردا، لكن احتمال أن يكون تكون زوجة أن تكون واحتمال أن تكون لكن احتمال أن تكون زوجته حقا يقول وارد أيضا. ودفع هذه المضرة أعظم من دفع الأولى التي هي الأذية، يعني دفع كونها زوجته أذية ضرر كونها زوجته أشد من دفع ضرر أذيتها له إن لم تكن زوجة له، فيقول نحكم نقول القاضي احكم بطلاقها. قال بعد ذلك الشيخ بيّن رحمة الله عليه، قال إذن ونقول إذن إذا دعت المرأة الزوجية على رجل إذا دعت النكاح على رجل لإثبات أمر مالي كالمهر والنفقة والسكنة وغيرها فإن هذا مقبول، يعني من الواجب المالية فإن هذه تقبل تسمع الدعوة وينظر القاضي فيها ويحكم فيها. وإن كانت الدعوة لمجرد إثبات النكاح الزوجية فالمذهب أنها تسمع دعواها، وفي المذهب وجه آخر أنه تسمع الدعوة. ورأي شيخنا أنه لو طلبت المرأة إلزام الرجل بالطلاق فإن لها ذلك حتى تتخلص من الزوجية أو من هذا الأمر، ثم إن الأمر يرد إلى القاضي. يعني الشيخ قال يرد القاضي، وقال وللقاضي في مثل هذا إذا علم من قرائن الأحوال، لاحظ إذا علم من قرائن الأحوال أن المرأة كاذبة، أن المرأة كاذبة أن يصرف النظر في هذه الدعوة ويقول ما دام لم يثبت عندي أنه قد تزوجها فلا أحكم عليه بإلزامه بطلاقها. إذن مسألة الشيخ في النهاية قال يرجع إلى رأي القاضي، فإن كان القاضي يرى بقرائن الأحوال أنه صادق أنها صادقة فيحكم بالزوجية ويأمر بفراقها، وإن رأى القاضي من قراء الأحوال أنها كاذبة فلا يحكم بشيء. قال رحمه الله: وإن ادعى الإرث ذكر سببه، تمام. إذا ادعى الإرث فإنه يذكر سببه، ما سبب الإرث؟ هل هي القرابة أو الزوجية أو الولاء أو غير ذلك؟ مع إخواني إذا لابد أن يذكر سبب، يبين سبب الإرث ما هو، هل هو قرابة المرأة له، قرابة الميت هذا له أو المتوفى. طيب إذن يحتاج أن يذكر السبب هكذا، لأنه قد يظن أنه وارث له وليس بوارث، فلا بد من بيان السبب حينئذ. ويحتاج أن يذكر جهة القرابة إذا كان في إذا كان له منازع. إذن ما يحتاج ذكر جهة القرابة إلا إذا كان ثمة ماذا؟ ثمة منازع. فإذا كان في منازع له فإنه يحتاج إلى أن يذكر سبب القرابة، فيقول ابن عمه، أخوه، ابن أخيه، لأن إذا كان في منازع فينظر القاضي أيهما أقرب فيورثه، لأنه باسم عصبة فيورث الأقرب منهم. وأما إذا لم يكن له منازع فإن ذكر سبب الميراث كاف. وإخواني فيذكر مثلا القرابة فقط أو النكاح أو الولاء أو غير ذلك. طيب إذن هذه الدعوة تسمع، يسمع الدعوة القاضي ثم بعد ذلك ينظر فيها، ينظر ويطالبه ببينة تشهد بما ذكر من زوجية أو قرابة أو ولاء أو غير ذلك. إذا لابد من ذكر، لابد أن يذكر مدعي الوراثة، لابد أن يذكر سبب القرابة حتى سبب الميراث حتى يحكم له بالإرث، قال رحمه الله: وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. طيب هذا ما يتعلق بالبينة، الآن سيبين المؤلف رحمه الله ماذا يشترط في البينة حتى يحكم بها، وسيبين المؤلف رحمه الله تعالى بعده هذا في باب كتاب الشهادة، في كتاب الشهادات حينما يتكلم عن شروط الشاهد، شروط الشهادة. هنا المؤلف رحمه الله يريد أن يتكلم عن البينة، فالبينة تشترط فيها العدالة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الشهادات ما يتعلق بما المراد بالعدالة وأيضا بعض الفروع المتعلقة بهذه المسألة. لكن عندنا هنا نتكلم عن المؤلف هنا أو نتكلم كما تكلم المؤلف رحمه الله ما يتعلق باشتراط العدالة هنا. والمؤلف رحمه الله ذكر أنه تشترط العدالة ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. مع إخواني إذا المؤلف بيّن أنه لا بد أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا في البينات في الدعوة إذا أراد أن يشهد لشخص. ظاهرا أن يكون ظاهره العدالة، ظاهر العدالة أي فيما يظهر للناس، بحيث لا يظهر إنسان ريبة ولا تهمة، يكون الإنسان مصلي ليس كاذبا أو كذوبا، لا تظهر عليه المعاصي من كذب وغيره. فهنا هذا تعتبر عدالة ماذا؟ عدالة ظاهرة، الذي يظهر للناس هو العدالة. وأما باطنا أي في باطن الحال وخفي الأمر، ولا يمكن معرفة هذا الأمر إلا بالملازمة له أو بالمعاملة معه، بمعنى معاملة معاملة يطلع بها على باطن هذا الإنسان فيعرف أنه صادق أنه عدل. طيب، وقد دل على اشتراط العدالة قول الله تبارك وتعالى وأشهد ذوي عدل منكم، وأشهد ذوي عدل منكم، فوصف الله تبارك وتعالى الشاهدين بالعدالة، والعدالة وصف زائد على مطلق الإسلام، فالناس كلهم اللي في بلد الإسلام يعني مسلمون كلهم مسلمون، لكن في وصف زائد على وصف الإسلام وهو العدالة، والأصل عدم العدالة، فتشترط فيما يتعلق بحقوق الخلق يشترط أن يكون الإنسان عدلا، ولأن كثيرا من الناس ظاهرهم الاستقامة، لاحظوا كثير من الناس ظاهرهم الاستقامة وعند معاملتهم يتبين الإنسان منهم الظلم والغشم والغش، فيغشون ويظلمون ويسرقون ولا يصدقون. وقد تقدم من قبل يا أخواني في الأذان وفي النكاح، في الشروط، في شروط النكاح في الشهادة، أن العدالة المشترطة هناك هي العدالة ماذا؟ هي العدالة الظاهرة وليست العدالة الباطنة. طيب، ولهذا العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في هذه المسألة، يعني في اشتراط العدالة الباطنة هنا بعد اتفاقهم على العدالة الظاهرة. العدالة الظاهرة الكل متفق عليها في الجملة، لكن يبقى عندنا العدالة الباطنة، هل يشترط أن يكون عدلا باطنا أم لا؟ اختلفوا على أقوال. قول أول أنه تشترط العدالة الظاهرة والباطنة في البينة، هذا مذهب الحنابلة، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة واختيار من قدامة، والدليل قول الله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، قالوا فالله عز وجل أمر بإشهاد ذوي عدل، والعدالة وصف زائد على مطلق الإسلام فيشترط وجودها، ولأن ظاهر الحال، ظاهر الحال ليس حجة فلا بد من إثبات العدالة الباطنة وبدليلها. قالوا أيضا أن ظاهر إسلام الشاهد يصلح حجة للدفع، ظاهر إسلام الشاهد يصلح حجة للدفع، وأما الإثبات فلا بد فيه من عدالة الباطن ولا يكفي في الظاهر. والقول الثاني أن العدالة المشترطة هي العدالة الظاهرة وهي ظاهر الإسلام، ما لم يطعن فيه الخصم، ما لم يطعن فيه الخصم أو يكون نعم أو يكون أو تكون الشهادة في الحدود والقصاص، فإن كانت في الحدود والقصاص فلا بد أن يكون عدلا باطنا وظاهرا، وهذا بالحنفية، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي عدولا خيارا. والأصل في المؤمن، لاحظ الأصل في المؤمن هو العدالة، ولا تزول إلا بسبب، فيكتفى بالظاهر، يكتفى بالظاهر إلا إذا وجد سبب يخرجه عن هذا الأصل وهو جرح الخصم له مثلا. ونوقش بأن القول بأن أصل في المسلم العدالة أمر مختلف فيه، فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأصل في المسلم وهو رأي أبي يوسف ومحمد بن حسن إلى أن الأصل في المسلم عدم العدالة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فيقولون الأصل فيه أنه ليس بعدل، بل هو رأي أيضا رأي متأخر الحنفية، وقالوا إن أبا حنيفة رحمه الله كان في العصور المباركة الفاضلة فكان ظاهر الناس الاستقامة، لكن لما تغيرت أحوال الناس فالأصل فيهم عدم العدالة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأن الإنسان مخلوق وفيه الظلم والجهل، فلا يزول وصف الظلم والجهل عنه إلا بحصول ضدهما، وإلا فإنه يبقى على الأصل وهو الظلم والغشم وعدم العدل. أيضا قالوا إن العدالة الباطنة لا يمكن الوصول إليها، فيجب أن يتعلق الحكم بالظاهر فيكتفى بالعدالة الظاهرة. القول الثالث، لاحظوا أن العدالة تختلف باختلاف الزمان والمكان والناس، فالعدل في زمان غير العدل في زمان، والعدل في مكان ليس كالعدل في مكان آخر، وعند طائفة من الناس تختلف عنها عن طائفة أخرى، فالعدالة نسبية، وأن العدل يرجع فيه إلى الناس، فمن رضيه الناس في الشهادة فهو عدل مقبول، ومن لم يرضوه فليس بعادل. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هو قبل مذهب المالكية في قول واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن هي تختلف عدالة نسبية، تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال والديانة، فكلما كان الناس أكثر ديانة، كلما كان الناس أكثر ديانة، كلما كان مستوى العدالة إن شاء الله مرتفع، وكلما كان الناس أقل ديانة كانت العدالة مستوى أقل. إذن فهو مختلف باختلاف هذه الأحوال، هذا ذهب إلى المالكية في قول واختيار شيخ الإسلام وابن القيم. وأدلتهم في ذلك قالوا أنه لم يأتي دليل، قالوا إنه لم يأتي دليل في الكتاب والسنة بتحديد أوصاف العدالة ولا بتبيين حدودها، فهي لا تحد بحد، وأن يشترط أن يكون الإنسان متصفا بهذه الصفات باطن وظاهرا، ما في دليل. كذلك أيضا قالوا إنه لو قيل باشتراط العدالة ظاهرا وباطنا، وذلك أن يكون الشاهد قائم بالواجبات تارك المحرمات كحال الصحابة، لبطلت شهادة كثير من الناس. والأمر الثالث أيضا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شاة العرابي في رمضان على الهلال واكتفاء بظاهر حاله، وإن كان قد نوقشون بأن الصحابي بأن العرابي هنا صحابي، والأصل في الصحابة أنهم عدول ظاهر وباطن، هذا الأصل فيهم. أيضا قول عمر رضي الله عنه المسلمون عدول بعضهم على بعض، وهذا الأثر أخرجه البيهقي وصححه الألباني، فقوله عدول يدل على أن العدالة تختلف من شيء لشيء. طيب، وأيضا قالوا إن الصحابة يقبلون أقوال الأعراب والعبيد اكتفاء بظاهرهم لعدم معرفتهم بفسقهم. وهذه الأدلة الثلاثة تدل يا أخواني على أن المعتبر في معيار الشهادة هو الرجوع إلى الناس، فما عده الناس من عده الناس عدلا فهو عدل، وما لم يعدوه عدلا فليس بعدل. ما رأوه مقبول الشهادة فإنه تقبل شهادته، ما لا فإنه لا تقبل شهادته. نكتب هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.